ما يعني ما تحتاج إلى كثير تمهيد وإطالة في الحديث. نعم. أما عندنا يختلف الحقيقة الحال. والجزء الخطبة اللي سمعتوها بالأمس وفي خطبتين قبل أيضا كان أظن على نعم. هذه قبلها نعم. نعم. تكلمنا فيها عن هذه مسائل حقيقة الناس. أنا أمس في شيخ سبحان الله بعد الصلاة وإذا جاني واحد شاب طويل يبدو أنه صاحب منزلة أو ثري أو رجل يعني الأعيان مع عيالنا سلم علي قال لي أنا لأول مرة بشوف بشوفك أنا دائما بصلي الكحف بصلي عندك من زمان. نعم. وأنا سعدت نعم وأنا سعدت اليوم أني شفتك. قالوا أنا يعني مسرور في خطبك اليوم وكل خطبك أنا مسرور فيها. هذا كلامه يعني أشعر أن يطلعك. نعم. لكن قل لي يعني هذه الخطبة اللي تكلمت اليوم عن مسألة القبور هي في كل القبور يعني عامة؟ قلت عامة طبعا. قال طيب يا أخي وإحنا يعني بنشوف بعض المقابر بنشوف بعض المساجد مثلا ديزينا في مصر ديزينا ديزينا مش عارف إيش قلت له هذه كلها لا تدخل تحت في نطاق هذه الخطبة ولا تخرج عنها. قال بارك الله فيك وجزاك الله خير. وطبعا هو شكله ليس يعني لا يوحي بانه هو يعني ملتزم التزام صحيح لانه حالك اللحية والشاربين وعلى ورجل المتبطل يعني ف نعم متبطل أفضلية لا طيب فأقول على كل حال احنا من فضل الله عز وجل يعني بيجونا الإخوان برضو بحماسة وبشدة ومش عارفة الدعوة ما دعوة بيشدوا يعني. فأنا بالحقيقة أحيانا أقابلهم بعدم احتراف يقول يعني ما بكترث بكلامهم مش ما بكترث بكلامهم لأنه لا أريد لكن يعني أبدي عدم احتراف بهذا الأمر لأنه عندي أهون من أن يرد علي بمثل هذه الحماسة اللي بيجوها. فبقول لهم أنا دائما أولا أنه الحق هو يجب أن إحنا ندعو إلى الحق هذا أمر مسلم. والحق إذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاص ما فيه رب سبحانه وتعالى بينصر وينصر ما في هذا الحق. لكن إذا علم بأنه إحنا مش مخلصين فيه ولذلك عليكم أنتم أولا أنكم تتعلموا العلم الصحيح وتربوها وتربوها على منهج الكتاب والسنة بعدين تلوموا غيركم. لكن تتكلموا عن الأشاعرة وعن الصوفية وعن الطرق الأخرى وعن المذاهب بارك يعني أخوين اثنين متحمسين ومنتعجين لما نشد حيلك خلي أخي المعتدلة ملأت البلد عاد المعتدلة يعني هذا الشخص اللي جانا نعم أمين هذا نعم نعم هو يعني طبعا يعني حتى الشيخ الغزالي فيما بلغني قايل له قابل الغزالي هو قايل له أنا معتزلي قال له قول والنبي قول قول والنبي قول معتزلي ما شاء الله مين بقى واصل ابن عطار يعني بس هو معتقد لا لا لا لا, لا هو الغزالي يعني يهدأ يسخر منه لا لا لا حقيقة لأنه ما في وين المعتدل نظرش معتدل على وجه الأرض هذا يعني يجي ما فيش شيء اسمه معتدل الآن ما في يعني واحد أنا الحقيقة لما سمعت وقال لي أني أنا معتدل يعني أنا قلت هذا شيء مجنون هذا بالتأكيد يعني لأنه نعم ما في معتدل اسما أما في معتدل عقيدة معروف هذا شيء المعروف والذي يسخر بالمعتزلي اسما هو معتزلي فعلا لا لا هذا صحيح لازم بس بقول يعني كعلم اسم علم يعني غير موجود هذا صحيح فحتى هذا الذات يعني وما عارف نفسه انه معتزلي ولذلك انكر على هذا هنا.